Oh, no. No.

الآلة بتسمع، فما فيش حرج بقى انك تسمعنا اللي احنا عايزين. الله يبارك فيك. ليس زي ما قال الحاج حسين الله يبارك فيك، ده بلا تشريع ما بتسمعه غير من البيت من شاور. نعم نعم نعم نعم نعم يا توفيق. إنه بكل شيء عليم. ليس كمثله شيء. توكلت وإليك أنيب. اللهم صل على النبي. شرع لكم عليك حلاوة. الله الله الله الله الله الله الله. جعلكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا سبحانه وتعالى. الله.

عليه وسلم. فلذلك واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فلذلك فدعوا واستقم كما الله.

لنا أعمالنا بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير